لا نعرف شيئا عن مسند بقي بن مخلد، كل أسف. قال: لقد زرعت في الأندلس، يعني زرعا لن يخلع إلا بخروج الدجال، وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس. الأندلسيون إنما يأخذون مصنف ابن أبي شيبة من طريق بقي بن مخلد. مصنف ابن أبي شيبة يعني من أعظم دواوين الإسلام، لا سيما الأحاديث الموقوفة عنده وأثر الصحابة والتابعين والكلام ده. مسند بقي بن مخلد قلت لكم مسند أحمد فيه، مسند أبي هريرة فيه 5374 حديثا. ما هو السبب يا ترى في حفظ أبي هريرة هذا؟ السبب شيئان، كلاهما يتصل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة. طبعا نسيت أن أقول لكم إن صبيا من صبياننا وسفيها من سفهائنا تكلم في أبي هريرة بكلام خلف ساقط ليس فيه لا دين ولا مروءة ولا أخلاق. شوفوا بقى العناوين التي كتبها بالبنط العريض، بنط 24 أو 48، وبعدين كل الكلام اللي هقول لكم ده عبارة عن عناوين، أما التفصيل ده حاجة مصيبة سود. بنط 48: سقوط أكبر راو لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عشان بقول لكم عايشين في وسط شوية غجر، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. طبعا ما عندناش الأزهر نايم في العسل، قضية الدين لا تعنيه في قليل ولا كثير، هو أهم حاجة حفظ الأزهر الشريف بس. إنما يشتم أبو هريرة ويشتم خالد بن وليد ويشتم أبو بكر الصديق، ما يطلع الشيخ الأزهر يحمر وجهه كده ليه؟ لأن الصحابة دول أقل من أن الشيخ الأزهر يطلع يدافع عنهم ويقول أن لا يجوز أنك تشتم أبو هريرة ويرفع قضية على هذا السفيه الذي يسب أبو هريرة. لا، الأزهر ما رفعش قضية إطلاقا على حد، إنما الشيخ الأزهر السابق وله حق في هذا. لما شوية سفهاء برضو رسموه على الصفحة الأولى من الجرائد ولبسوه العمة بتاعت بابا الفاتيكان، رفع عليهم قضية عشان لبسوه العمة. أنا لا أستعين بهذا، هذا شيء عظيم، قلة أدب متناهية. رفع عليهم قضية وكسب، وتدخل وسطاء وبتاع الكلام ده، ولأنه حنين عفى عنه، مع أنه لا يجوز له أن يعفو عنهم، لأنه إذا تنازل عن حقه الشخصي فأين حق المشايخ؟ أين حق المسلمين؟ لما أكبر منصب في العالم السني يوضع على رأسه عمة بابا الفاتيكان، ده استهزاء ليس بشيخ الأزهر ولا بالمشايخ، استهزاء بكل المسلمين في جنبات الأرض. فيش حد لا شيخ الأزهر السابق ولا الموجود الآن لما يقرأ مثل هذا ممكن يطلع عشان يدافع عن أبي هريرة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع قضية على هؤلاء السفهاء وجرجرهم للمحاكم وياخدوا حكم. فيش ولا واحد أخذ ساعة حبس في سب أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بقول الكلام ده شيخ الأزهر أهو، إذا ما كان شيخ الأزهر ما بيقرأش الجرائد، مش فاضي يعني يقرأ الجرائد ومشغول بأمور المسلمين، أنا أتطوع وأقول له يا شيخ الأزهر أنا بقرأ لك عناوين موجودة في جريدة ساقطة لكاتب ساقط، وعايزك يا شيخ الأزهر تتخذ أي إجراء مع هذا السفيه. ده العنوان الكبير، سقوطه أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. العنوان الثاني أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات. ثلاثة كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية أدسم. أربعة كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه ولكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب. خمسة كان نهما للطعام وقالت عنه عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أراجوز. سادسا لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر، فمن أين له بكل هذه الأحاديث؟ وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة مني أنا، لما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا اللي بصلي عليه وبصليش عليه. لو سمع عمر ما أتحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم لشج رأسي. سابعا الرسول طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته. ثامنا في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت الرسول على إهانته. تاسعا خدم الرسول مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهل بلده مقابل طعامه فقط، ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام، لقيط يعني. عاشرا باع الرسول لمعاوية ببضعة دراهم. حادي عشر عمر منعه من الرواية وعلي قال عنه أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. ثاني عشر واجهته السيدة عائشة قائلة له إنك لتحدث أحاديث ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شغلك عنه المرآة والمكحلة. يريد أن يقول هو قليل الأدب مع أم المؤمنين. ثالث عشر عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يمتلك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم، وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد. الكلام ده موجود في مصر بلد الألف مئذنة وبلد الأزهر الشريف وبلد لجنة كبار العلماء. هذا بلاغ، أنا ببلغه بلاغ مش للنيابة، بلاغ للأزهر ولشيخ الأزهر إن هو يقوم بمسؤوليته التي يتقاضى مرتبا عنها، يتقاضى مرتبه للدفاع عن الدين. وادي الصحابة هو يشتموا، وأنا قرأت العناوين فقط، أما التفصيل بقى الموجود في تحت الكلام فهذا كلام لا يطاق ولا يصبر عليه أحد، لا يصبر على قراءته أحد، على قراءته أحد. كما قلت لكم أسلم أبو هريرة في المحرم، في أول المحرم سنة سبع من الهجرة، كما رواه يعقوب ابن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ، وكذلك رواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح خلف سباع ابن عرفطة، وهذا صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أحدا على المدينة إذا خرج في غزوة. فلما وافى أبو هريرة المدينة وصلى خلف سباع، قرأ سباع في الركعة الأولى بسورة مريم، وقرأ في الركعة الثانية بسورة المطففين. فلما سمع قوله تعالى ويل للمطففين قال، فقلت في نفسي ويل لأبي فلان، رجل من أرض الأزد كان له مكيالان، مكيال لنفسه ومكيال للناس، يطفف الإيه؟ يطفف الميزان على الناس. اسمه في الجاهلية عبد شمس ابن صخر، طبعا مختلف في اسم أبي هريرة، كعادة أهل الجاهلية أنه الواحد كان له اسم واثنين وثلاثة واربعة والكلام ده، ما كانش فيه لا تقييد مواليد ولا الكلام ده. أبو هريرة اختلف الناس في اسمه على 30 قولا، هو ده اللي بقول لك إيه، ليس له اسم لا معروف في الجاهلية ولا معروف في الإسلام. فكان ماذا؟ إيه يعني؟ عايز يقول إيه من وراء أنه ما ليش اسم في الجاهلية والإسلام؟ وقد علم القاصي والداني أنه في الإسلام سمي بأبي بعبد الرحمن، هو عبد الرحمن ابن صخر، وبعدين مش عارفين اسمه إيه يعني، عارفين كنيته أبو هريرة، وإنما لقب بأبي هريرة لأنه كان يرعى غنما، وبعدين لقى هرة وحشية كده أم وخدت حطيتها في إيه؟ في كم. فلما روح للدار سمع حاجة بتناونة وكده، قال إيه يا أبو هريرة إيه اللي بناونة معاك ده؟ فقال لهم دي هرة وحشية وأمي طلعها إيه؟ مطلعها من كمه. فقيل له أبو هريرة، وحتى كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبني بأبي هر، وأنتم تلقبونني بأبي هريرة، والذكر خير من الأنثى. أبو هر عشان الهر سبع قط يعني، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول له يا أبا هر، زي ما حزأت علينا في أنبائه رضي الله عنه. أما حفظه وتصديق الصحابة إياه فمشهور معلوم، منها حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عامر داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: كنت قاعدا عند عبد الله بن عمر. طبعا أنا بجيب بعض الآثار، لا أستطيع أن أستوفي ترجمة أبي هريرة، إنما كل يعني صفة من الصفات أو كل موضوع من موضوعات هنجيب حديث أو اثنين بس ندلله على ما نقول، عشان ده ترجمة في سند، وإحنا لسه قدامنا يعني كل صحابي سيمر بنا سنترجم له إن شاء الله. لكن أبو هريرة رضي الله عنه لا مفترأ عليه، فأنا سأطيل قليلا في ترجمته. عامر بن سعد بن أبي وقاص كان جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. أظن ده حاجة يعني حاجة خطيرة، يعني يروح الدار عند الميت ويفضل موجود ويخرج من الدار ويروح يدفنه ويصلي عليه له قيراطان من الأجر، القيراط كجبل أحد. شوف حاجة بسيطة خالص وأجر عظيم، واللي يتبعها بس يصلي عليها يعني يأخذ إيه؟ قيراط من الأجر. ابن عمر طبعا لما سمع هذا الكلام استغربوا جدا، وقال: يا خباب اذهب إلى عائشة شوف الكلام ده صح ولا لا. فذهب خباب إلى عائشة وابن عمر جالس في إيده شوية حصى كده عمال إيه يقلبها في إيده كده ومنتظر خباب. فجاء خباب فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة. فقذف ابن عمر بالحصيات من يده على الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. زعلان إن هو إيه مر عليه جنازات ولم يذبح هذه الإيه الجنازات. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح وصححه الحاكم أيضا في المستدرك عن ابن عمر أنه مر بأبي هريرة رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة الحديث يعني اللي فات ده. فقال له ابن عمر أبا هر انظر ما تحدث، كلام انت بتقول ده كلام مش معقول، أجر عظيم على فعل قليل. أبا هر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو هريرة وأخذه وانطلق إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان؟ قالت اللهم نعم. ده عائشة اللي بتقول. فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق الأسواق، إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يشبعنيها. فقال ابن عمر لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. تمام. واحد أتى إلى طلحة ابن عبيد الله. طلحة أنتوا عارفين أحد العشر، والحديث ده رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب. واحد قال لأبي طلحة ابن عبيد الله، قال له هذا اليماني، ما تعرف أبو هريرة كان فيه ناس بيحبوش برضه كرهوه، هذا اليماني ما لي حدث لي النهار والكلام ده، وانتوا صاحبتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبله ترى سمع ما لم تسمعوا؟ عشان عمال يتكلم على طول الكلام ده. قال طلحة بن عبيد الله له أما أن يكون سمع ما لم نسمع؟ فنعم، نحن كنا أهل بيوتات وغنى وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، يعد على الصبح وهم بعد ما يدخلوا البهائم وفي الزرايب والكلام ده يروح عشان يصلوا مع الايه المغرب والعشاء. أما أبو هريرة فكان يمشي على ملء بطنه، كان من أهل الصفة، كانش لا يأوي لا إلى أهل ولا مال، ما عندوش فلوس وعايز يأكل، فكان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام يدور معه حيث دار. طب بالله عليكم، واحد غاب مع النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، بلاش قبل ما أقول المثل ده، المحاضرات اللي أنا قلتها لكم على مدار 4 سنين لو أنت حبيت تفرغها ورايا كده يطلع كم مجلد؟ قول الحق توه كم مجلد؟ تعرفين فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لما كنت بقوله في قناة الناس، لما فرغوه لي عشان بقى أعمله الكلام ده طلع 5 مجلدات كل مجلد 600 صفحة. فك الوثاق لو أنت لميته كله على بعضه اللي أنا قلته في قناة الناس ما يجيش 2 يومين على بعض، 48 ساعة مثلا، ولا خليها 100 ساعة يا أخي، خلينا نبحبح شوي 100 ساعة، 100 ساعة أكتب 5 مجلدات في 100 ساعة؟ وعلى مدار 30 سنة عمال أدش معاكم أهوت والكلام ده، لو حبيت تكتب الكلام اللي أنا قلت يطلع قد إيه؟ مستكترين على واحد 4 سنين مالوش شغلانة إلا إنه بيدور مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتركه إلا في غرفة نوم. 5374 حديثا. تنقسم الأحاديث دي إلى 4 أقسام أو 5، ما صح منها حديث فيها الصحيح، فيها الحسن، فيها الضعيف، فيها الموضوع، فيها المنكر، فيها الشاذ، فيها الموقوف. الموقوف على أبي هريرة قاله من نفسه. يعني أنا لو حبيت إن أنا أفرز وغربل أحاديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما صح عن أبي هريرة ما يجيبش 2000 حديث. مستكترين على واحد 4 سنوات قاعد ليل نهار يدور معه على ملء بطن، إن يبقى عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يتكلم بقى زينا كده، كان كلامه فصلا فصل، الحديث بتاعه سطر سطرين، يوم يعني ما تكتر قوي 50 صفحة، وتكون في العادة حكايات أبو هريرة بيحكيه زي ما هنسمع دلوقتي، حكاية حكاية عن نفسه، خدت صفحة من صحيح البخاري. فيعني كل اللي أبو هريرة رواه في حياته كلها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكملش 2000 حديث. مستكترين على أبو هريرة يقول لك جاب منين الكلام ده؟ طيب أقول لكم، ومع ذلك أقول لكم جابها إزاي. أهو طلح ابن عبيد الله بين السبب، إحنا أصحاب بيوتات وغنى والكلام ده كنا وراء شغلنا، وإنتوا طبعا كلكم عارفين حديث عمر بن الخطاب، هو الرجل جاره من الأنصار اللي كان ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وينزل عمر يوما عشان ما يفوتهمش حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام. أو عمر مش فاضي، أو عنده تجارات وعنده زراعات وعنده بهايم والكلام ده بروح يعلفها والتجارات يروح عشان يصلحها والكلام ده. إنما أبو هريرة قاعد لإنها فمن ثمرات جلوسه مع النبي عليه الصلاة والسلام وملازمته إياه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال، والحديث ده موجود في الصحيحين، وإذا علم السبب بطل العجب، قال، ودي رواية الأعرج عن أبي هريرة، قال أبو هريرة: إنكم لتزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، بل هنتقابل يوم القيامة أيها المفترون علي، أدي معنى الله الموعد يعني، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون أشغلهم الصفق بالأسواق. صفق بالأسواق يسقف يعني، ما انت عارف كل واحد في السوق يسقف يقول قرب قرب قرب، ها ما هي كده صفق الأسواق، بنبه الناس ان انا عندي بضاعة معينة تعالوا اشتروا مني. ده الجماعة اللي المهاجرون، والأنصار كانوا أصحاب زرع لأن الأهواجرين راحوا عليهم في أراضيهم، تمام. ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مع اللي قاعدين قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا مما أقول. قال أبو هريرة: فبسطت ثوبي، فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام مقالته جمعت ثوبي علي فما نسيت شيئا تحدث به قط. إيه الغريب اللي في دي؟ أصابته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، عشان يطلع الواحد من الجماعة دول يفكرني بواحد تكفير الهجرة زمان لما سنة 81، وكنا لما رحنا أبو زعب كنا وإحنا في طورة مستريحين، ليه؟ كل أصحاب تيار مع بعضهم، السلفيين مع بعضهم، الإخوان مع بعضهم، التبليغ مع بعضهم، الفرموية مع بعضهم، كل جماعة مع بعضهم. فلما حبوا الجماعة بتوع أسيوط أحداث أسيوط وبتاع وقتلوا الضباط واخترقوا مديريات الأمن والكلام ده، قصة الجماعة الإسلامية، حبوا يعملوا سجن طرة سلخانة، لأن سجن طرة ده زي ما كان الشيخ كشك بيقول ما يخرجش منه ويطلع إلا ملك الموت بس، لكن حد يهرب منه ما يعرفش ليه. أدي استقبال طرة وحواليه معهد ومنع الشرطة، ومن بره مش عارف ايه، ومن بره ايه، منين ما تنط في اي حته لازم هتنط في شرط خلاص، فما تعرفش تهرب، يوم ملك الموت يطلع ويدخل بس اول واحد. فعلشان سجن استقبال طوله ده جوه خالص وحواليه بقى الكلام ده، حبوا يعملوا سلخانه بتوع الجماعه الاسلاميه، فهينقلونا احنا بقى 1536 قائد، لان احنا كنا معدودين من قاده الثوره، قاد السادات لما قال 1536 واحد من الجماعة يعني اللي هم خلص يعني متحفظ عليهما، ودونا بقى سجن أبو زعبل عشان يفرغوا إيه الاستقبال. فقبل ما يودونا أبو زعبل بيصورونا، فصورونا كلنا في السلام وأمان ما عدا الجماعة الفرموية بس. الفرموي الكبير بتاعهم كان سنه حوالي 93 سنة أنا ذاك، تقريبا صلاحيته خلصت، فكان مع عنده ربه ما يعرفش يقعد في الزنزانة، والزنزانة كان فيها عشرة بتنفسه في الزنزانة مثلا ثلاثة في ثلاثة ولا حاجة، فكان في الزنزانة جدار نص كده اللي فيه دورة المية والسكن بتاعنا، فكانوا قعدوه على الجدار علشان يشم هوا من الشباك. ليه؟ لان مفيش هوا تحت، وزي ما قلت لكم الجهاز التنفسي بتاعه ايه خلص، فبياخد هوا عادي من بره على طول يعني، تمام. فكان الفرماوي يرى التصوير حرام ويرى كل سبب حرام، تشتغل عشان تاكل عيش تبقى كافر، تمام. وكانوا لابسين جلابيتين، واحده خضراء واحده بيضاء، الخضرة دي للمرمطون اللي يشتغل وأكل اللابس جلابية بيضة، لأن اللابس جلابية بيضة وصل، إنما اللي لابس جلابية خضرة ده لسه مرمطون، يشتغل وأكل مين؟ يأكل صاحبنا لابس جلابية بيضة ده، تمام. وكان عندهم العيد القومي لإنشاء الجماعة بيحرقوا فيه صحيح البخاري. ليه؟ علشان البخاري شيوعي متحد سوفيتي، تمام. ولان في احاديث لعائشه وصوت المراه عوره، ها وكده يعني. المهم لما جم يصوروهم الفرماوي افتى ان لا يجوز التصوير. كانوا هم تقريبا في السجن حوالي 15 واحد اتلموا من الزنازين كلها وهم داخلين الزنزانه اللي فيها الفرماوي الكبير، تمام، وقاموا كلهم قاعدين ورا الباب، يا جماعة عايزين نصوركم عشان نرحلكم، أبدا تصوير حرام لا يجوز. ف15 واحد في زنزانة كتير، قاعد هو على الجدار من فوق بيشم هوا لوحده كده، تمام، وساب الجماعة يختنقوا تحت. فلما رفضوا، وطبعا قعدوا يصورونا عشان يرحلونا في حدود يومين ثلاثة كده، فعلشان يخلوهم يستسلموا ويخرجوا من الزنزانة حطوا عسكري على الباب ومنعوا إيه الأكل يدخلهم عشان في الاخر هيجوعوا وهيسلموا. كان في الزنزانه هم كانوا كنا في الدور الثاني، الدور الثالث كان فوقهم مباشره الله يرحمه الشيخ مصطفى درويش، ده رئيس انصار السنه في سوهاج. فطبعا لما منعوا عنهم الاكل قالوا يا جماعه امن الدوله الظلمه دول، هنسيبهم يموتوا الجماعه دول؟ صح مبتدعه ولا 60 في 70 بس مش هنسيبهم يموتوا، لازم نتصرف ان ايه ونعمل لهم أكل. فالشيخ مصطفى قطع جزء من البطانية ويربط العيش، وطبعا الشباك فوق الشباك، وهو في الدور الثالث، ومنزل لهم إيه حبل كده فيه عيش. الفرماوي يمد إيده في الهواء ويجيب عيش ويقول لهم كله، ها ده مائدة عيسى بقى، ها حلاوة، ويدي لهم، تمام. طبعا ده كله عمل اعتقاد شديد عند الجماعة دول في الراجل، ما يعرفوش بقى القصة، وان الشيخ مصطفى درويش صعبوا عليه وما حطلهم بقى ايه يحطلهم عيش وبتاع الكلام ده. فين وفين وقنابل مسيلة للدموع وبتاع مش راضيين يفتحوا حبل، يقاتلون دون الفتوى. يعني تعرف لو احنا زيهم كده يعني في الالتزام بفتوى الشيوخ وبتاع وكان ولا نحيد عليهم، والله كان زماننا حاجه تانية يا خالد. تمام، ولا ما ودونا بقى ابو زعبل كانت ميغه بقى الزنزانه تاخد لها 40، كنا قبل كده 10، ف10 اخوات مع بعض وحبايب واتجاه واحد وبتاع، فما فيش حد بينكف حد يعني. لا، اول ما رحنا هناك استفادوا بقى اداره السجن من اللي حصل مع الفراميه في ايه في مستقبل طوره، قال لك احسن حاجه تخلي كل زنزانه عده اتجاهات يكرهوا بعض ويشتموا بعض ويضربوا بعض. تمام، والسجن لا يكون سجنا الا اذا اختلفنا، لكن طول ما احنا حبايب وبنحب بعض ونقوم الليل مع بعض ونسمع لبعض ويؤثر بعضنا على بعض اي حاجه. يعني لما كنا في ابو زعبل الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي، وهذا الرجل من احسن من لقيته خلقا في حياتي رحمه الله عليه، فكان يقول لي اخي ابا اسحاق، وكان لا يتكلم الا العربيه، عمري ما سمعته يتكلم ابدا لغه عاميه. وحكى لي هو لما سجنوه في ايام عبد الناصر ولو بيتكلم باللغه العربيه، طبعا الضابط بيكلمه كده ارديحي يعني من غير غموس، هو بقى بيتكلمش غير لغه عربيه بس، فيقوم يقول له اتكلم زينا، يقول له لا استطيع. تمام، يقول له ما اقدرش، يقول له لا استطيع. عملوا في ايه بقى المسكين؟ جابوه صلبوه وجابوا صفحتين عسل اسود ودلقوه عليه وسابوا الدبان ياكلوا، ولم يتكلم العمي برضه، نزلوه ما يتكلمش. فكان قال لي مره اخي ابا اسحاق، الا ترى اننا مبذرون؟ قلت له ازاي يا مولانا؟ قال لي نقشر البرتقال ونرمي القشر. قلت له سلامتك يا مولانا، في حد بياكل برتقال بيشرب؟ قال نعم، انه لذيذ وجميل، جرب. قلت له طب يا مولانا تخلينا نجرب بس اما البرتقال تصفر، ده احنا لسه في اول موسمه والقشره خضره وهتبقى مره. قال اخي ابا اسحاق، سل مجربا ولا تسل طبيبا، كده يعني بتكلم عادي خالص يعني، وانا مش قادر استوعب الكلام. سبحان الله، والله اكلت البرتقاله الخضراء بقشرها لقيتها لذيذه جدا، يبدو ان انا حصل لي حاجه انا كمان، لذيذه جدا. قلت فعلا احنا لا لاقين اكل ولا بتاع ولا فاتحين كانتين ولا حاجه زي كده، وجايبين لنا الفول اللي على الكشك السوس المفول ده بناكل فيه، طب حلو نملى بطننا باي حاجه، قشر حلو كويس. كلت فضلت 4 شهور اكل معاه البرتقال بقشره لحد ما طلعت افراج، وقلت لاخواتي قلت لهم تصدق ان احنا سفهاء؟ ليه؟ قلت لهم حد يقشر برتقال؟ فطبعا يبحلقوا لي كده، ده طلع من السجن معافى ده ولا طلع ايه بالظبط الكلام؟ قلت لهم والله البرتقال جميل قشره لذيذ. وكلت اول قطمه رميتها من بقي على طول، ما تحملتها، وكان برتقال اصفر وحلو جميل. يعني شوف ربك يقطع ويصل، يعني ما إن المعونة على قدر المونة. المهم مش عمال أطوب بيكم وأسليكم يا زي بعضه غيرش حاجة، كنت يعني ذكرت طرفا من هذا الكلام قبل ذلك. الشاهد لما حطونا بقى في زنزانة 40 واحد في أبو زعبل، 17 واحد تكفير و20 سلف واثنين فرموية، تمام؟ تقريبا دول اللي كنا موجودين في الزنزان. أول ما دخلنا ابتدينا نتشكل مع بعض بتوع التكفير، يا جماعة نعد البلاط عشان نشوف كل واحد نصيبه كام، كام بلاطة. عدينا البلاط من أول جدار لآخر جدار، تمام؟ طلع نصيبهم مش عدد صحيح، في نص بلاطه تبعهم، كذا بلاطه ونص. خلاص لما تيجي تفرش بطانيتك بقى ما تفرش بطانيه عشان تداري نص بلاطه بتاعتهم، حقهم. خلاص يصبحوا الصبح يعملوا تمارين، تمارين ثني ومد وتنططوا مش عارفين كده. طبعا احنا نايمين يصحونا من النوم، تمام، بيتصرفوا ملكهم، فيش حد يقدر يقول لهم انتوا غلطانين. تمام، انا المرتبه بتاعتك جنب حمزه، حمزه ده راجل فرماوي لابس جلابيه خضراء مرمطوني يعني اللي هو ايه بيصرف على الجلابيه البيضاء، ومصحفه كان جلدته بني. انا مصحفي كنت بصحف بقى بحفظ في النسخه المصحف المعلم، طبعه المصحف المعلم دي، مصحفي انا جلدته خضراء فهو عايز الجلده الخضراء دي، فضل يساومني وانا فاهم الموضوع وعمال اتمنع منه، قال لا المصحف الاخضر اول ما تتغير جلدته حمزه حفظ بتوه، يقول لي ارجوك اعمل معروف. تمام، غابت حالي عليا نص يوم كده لحد ما اديته المصحف وجلده خضراء اللي زي جلابيته يعني وكده، وخدت المصحف بتاعه. اول ما يعملوا فسحه طبعا كل اصحاب اتجاه يروحوا على الزنازين يشوفوا يدوروا على اخواتهم، فيوم الجماعه الفرماوي ييجوا على باب الزنزان، كانوا الاثنين الفرماوي دول يلعبوا رياضه مع بتوع التكفير عشان يجروا دمهم. طبعا لعب الرياضه كفر، ليه؟ لانه بياخدوا الاسباب بيبقى كافر. فيبقى حمزه حرقان بقى عرق ومرق وبتنطط مع بتوع التكفير والكلام ده، اول ما يجي واحد ينادي عليه يقوم لافف نفسه ايه بالتلفيعه كده وبتاعه الكلام ده، يقول له يا حمزه انت مالك؟ يقول اصل سايق من النوم واخد برد. طبعا عايز يداري العرق بتاعه. الجماعه بتوع التكفير بقى لما غبنا حوالي 45 يوم او 50 يوم لو العمليه ما تسليش، قالوا يا جماعه عايزين ننظركم نتناظر معكم، يلا ماشي هنبتدي نتكلم في التكفير واصول التكفير وبتاعه الكلام ده. المهم كان في يوم واحد اسمه سيد غباشي، سيد ده من شربين وكان رأس التكفير في الزنزان، وهو اللي بيتناظر معانا. تمام، فمرة من المرات اللي خلاني أقول القصة دي كلها الشاهد ده هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضها فلا أنسى فلا ينسى شيئا أخذه. وإحنا بنتكلم جينا على كفر دون كفر، فالشيخ أحمد حطيبة ربنا يبارك فيه، الشيخ أحمد حطيبة أنت أكيد عارفينه، اسكندرية مسجد نور الإسلام، كان هو اللي بيناظر صاحبنا ده، انتدبنا الشيخ أحمد حطيبة عشان يناظر مين؟ صاحبنا ده. فالشيخ أحمد بيقول له، بيقول له ابن عباس يقول كفر دون كفر، وابن عباس توفرت له دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. انت توفر لك ايه لما انت بتقول نحن رجال وهم رجال؟ ادي ابن عباس اتوفر له الدعوة دي، انت توفر لك ايه؟ أم قايل له: ومن أدراك أن الله استجاب دعاء نبيه؟ أو والله كده. طبعا الجماعة في التكفير نفسهم أنكروا عليه. السيد ده بقى خد علقة محترمة بعد كده. ها؟ ليه؟ لأنه اعترض على شكر مصطفى، بعد ما احنا خرجنا من السجن اعترض على شكر مصطفى في بعض ما يقول، ادله علقة محترمة وكاد أن يموت. ونقلوه سجن القناطر، لأنه لو كان فضل مع التكفير كان يقتلوه. وهو الذي خرج بعد ذلك مع حلم البلوك أظن في ندوة على الرأي وفضح التكفير وعمل وإلى آخره الكلام. هؤلاء اللي كاتب هذا الكلام العناوين اللي أنا قلتها ده، هذا لو أنا قلت له هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة، هيقول حاجة من اثنين: يا إما يقول كما قال الرجل بتاع التكفير ده، يا إما يقول هذا الحديث مكذوب. ما هو كيف أتخلص من دلالة هذا الحديث؟ ما أعرفش أتخلص من دلالة الحديث. هذا حديث كما قلت لكم رواه الشيخان البخاري ومسلم، وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة جلس بجانب حجرة عائشة. ما هم بيحتجوا بعائشة أن هي اللي كانت بتنكر على أبي هريرة، هو جلس بجانب حجرة عائشة وجعل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا صاحبة الحجرة أتنكرين شيئا مما أقول؟ ثم انتهى مجلس أبي هريرة ومضى. فلما أنهت عائشة صلاتها، كانت بتصلي وأبو هريرة يحدث، قالوا: أتنكرين شيئا مما يقول؟ قالت: لا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الحديث كسردكم. أدل أنكرته عائشة أن يجلس أبو هريرة في مجلس واحد يقول 50-60 حديث. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، إنما كان إذا تكلم بالكلمة يتكلم بها ثلاثا كما سيأتينا في كتاب العلم، إنه باب إذا تحدث بالكلمة تحدث ثلاثا ليفهم عنه. كان من عاداته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة يتكلم بها ثلاث مرات حتى تفهم عنه. فلم ينكر أحد قط من الصحابة على أبي هريرة ولا حتى عائشة، حتى في مستدرك الحاكم لما قالت له: يا أبا هريرة، ما هذا؟ ما ألم تسمع ما سمعنا؟ جاب الكلام ده من، قال: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكحلة والمشط والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فلم يكن يشغلني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما كنت امرأ مسكينا أمشي على إيه؟ أمشي على ملء بطني. بيقول هذا السفيه كمان قبل ما أغادر النقطة دي، الإمام النسائي روى في كتاب العلم من سننه الكبرى بسند جوده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة، أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن مسألة، فقال له زيد: عليك بأبي هريرة. قال له: ليه؟ قال: بينما أنا جالس، أنا وأبو هريرة وفلان وعملين ندعي، كل واحد يدعي والاثنين التانيين إيه؟ يؤمنوا على الدعاء بتاعه، تمام؟ فدعا زيد، قال زيد: فدعوته، وصاحب التاني دعا. بعد ما صاحبي خلص الدعاء خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: ماذا كنتم تفعلون؟ قال: يا رسول الله، احنا الثلاثة كده، اثنين يدعوا، واحد يدعوا واثنين يأمنوا. قال: طيب، يلا، مين اللي عليه الدور بقى عشان يدعوا؟ أبو هريرة. فأبو هريرة اختصر بقى الموضوع، قال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. ده بقى له ربع ساعة بيدعو، ده بقى ربع ساعة بيدعو، وخلصها في إيه؟ خلصها في كلمة، ها: أسألك ما سألك صاحباي، وأسألك علما لا ينسى. فقال زيد بن ثابت: يا رسول الله، ونحن نسأل الله علما لا ينسى، عشان ما يبقاش تفرد علينا بإيه؟ بحاجة. فقال عليه الصلاة والسلام: سبقكم بها هذا الغلام الدوسي، يعني مش بتاعتكم، بتاعته هو، يا حاجة خاصة بيه ولا لا؟ إزاي سبقك بها عكاشة كده؟ ها؟ سبقكم بها هذا الإيه؟ هذا الغلام الدوسي. فصارت خصيصة لأبي هريرة رضي الله عنه. لما بيقول بقى في العناوين الصلعاء بتاعته دي إنه أراجوز، تخيل واحد يا أخي يهون عليه، يهون عليه أن يكتب قلمه عن صاحب للنبي، بيقول لك لما يصحبه إلا سنة وست أشهر، افترض يا زيد صاحبه يوم واحد بس من سنة وست أشهر، حد يقول على صاحب نبيه هذا الكلام؟ إلا إذا كان مخلوع الإيمان، قلبه الإيمان اتخلع منه كده. رجل صاحب نبيه صلى الله عليه وسلم سنة وست أشهر على كلامه، يتكلم عنه الكلام، يقول مجرد أراجوز؟ طب بقال مجرد أراجوز ليه؟ ما حكم كما قال القائل: إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. كلام ربنا سبحانه وتعالى يمكن أنه يعامله هذه المعاملة، أي كلام في الدنيا ممكن تقلبه من مدح إلى ذم ومن ذم إلى مدح. أبو هريرة كان رجلا لطيف المعشر، وكان هو أمير المدينة. لما كان يركب الناقة أو الحمار أو الدابة بتاعته، وبعدين لابس كتان، طبعا كانوا كلهم لابسين هدوم مقطعة، الكتان ده ما يلبسوش إلا واحد إيه كده يعني من الجماعة اللي فوق قوي، فكان يتمخط في الكتان، يتمخط يعني نف فيه وتف فيه، ويقول بخن بخن والله عال أبو هريرة يتمخط في الكتان، ها، ويركب الدابة، وبعدين كل واحد يقابله أوسع للأمير، وسع ابن انت هو الأمير جه، يقصد كده. هذا الخلق الرفيع وطيب المعشر يعتبر أنه أرجوز، تخيل. ولما كان الأولاد يلعبوا حاجة اسمها لعبة الأعراب زي عسكر وحرامية يعني، تمام، هم بيلعبوا هو يستخبى لهم وهو أمير، أمير، وبعدين وهم بيعملوا كده يقوم رامي نفسه في وسطهم، يصرخوا ويجري هنا وهنا وإيه الحياة دي مش عارف إيه والكلام ده وهو أمير، يوم يقول لك سلك سلوكا مع الأطفال يجعله مجرد أرجوز. ده لما رئيس الدولة يطبطب على واحد يقول يا سلام الحنون، طبطب عليه، ها. يعني أنا سمعت الرئيس السابق بعد وفاة حفيده رحمه الله قال إنه كان جاي من اسكندرية، وبعدين وهو ماشي لقى واحد غلبان مع ابنه، طبعا الغلبان ده مخبر، هو في حد ممكن يمشي كده غلبان كده في السكة كده عفوا يعني، ها، غلبان. فبقول لما مشيت لقيت واحد غلبان وابنه على قارعة الطريق، قلت وقف يا ابني هو ارجع بظهرك نشوف الراجل الغلبان من الرعية هيسأل عنه يوم القيامة، ها، وقام رجع له، إيه انت قاعد كده ليه؟ قال له والله كان جنب مستشفى المواساة في اسكندرية، ايه انت قاعد كده ليه؟ قال له والله ابني مش راضين يدخلوا المستشفى، والواد مريض وبقوله لا تنطبق عليه الشروط ولا مش عارف حاجة زي كده، ادى امر على طول يدخل المستشفى. واظن ان لم تخن الذاكره يعني عهدي بالرؤيه هذا الفيديو بعيد، بعته فرنسا اظن ولا مش بعته، ايه الكلام ده هوت والكلام، يا سلام على المقالات اللي طلعت في الكلام على رأفة الرئيس وانسانيه الرئيس، لما اي رئيس يعمل اي حاجه اي حاجه. انا شفت كتاب لصدام حسين في معرض الكتاب الدولي سنة كام وتسعين كده، أصور كله يحط إيده على الفرس يقول لك الفارس، قال مجرد ما حط إيده على الجعش كده هو بقى الفارس، ها، فارس سجادة وقاعد عليها المؤمن، ها، كل ما يعمل حاجة لازم يحط له صفة فيه. عادة الرؤساء يجي أبو هريرة وهو أمير بيتبسط مع الأولاد وهم بيلعبوا لعبة الأعراب والكلام ده، هو يقول لك أرجوز. شوف يا أخي، ومن يك ذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة، ولا يعرف لأهل الفضل، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. أدي اللي بيقول لك إنه مجرد أرجوز عشان بيتبسط مع الأولاد. أبو هريرة رضي الله عنه اللي بيقول لك يروح للصحابة عشان يأكل يرجعوه، ما كانش بيأكله بس إلا جعفر بن أبي طالب، آه حصل. ولكن يا أخي سبحان الله، زي ما قلت لكم إذا ما حسن لاتي أدل بها عدة عيوبا، فقل لي كيف أعتذر؟ عفة نفسه وترفعه خلاه زي أشعب بيجر على بطنه، وأهم حاجة بطنه. حديث الجوع بتاعه اللي في صحيح البخاري يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع حتى يجيء الجائي، يدخل الجامع يجدوني أسرع بين المنبر بجانب المنبر فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنونا وليس بي إلا الجوع. كتر الجوع بيغمى عليه وزي المصروع مجنون. طب ده عايز يأكل. قال فقعدت في طريقهم يوما. صلوا الصلاة مرة من المرات، وبعدين هو المسجد ده الباب بتاعه معروف الطريق الرئيس اللي بيودي لكل المدينة، وقف لهم طلع أول واحد من الجام. قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، أنا عارفها كويس وعارف تأويلها وعارف كل حاجة، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني كالعادة. يعني جعفر بن أبي طالب كان بيعمل إيه بقى من عاداته الجميلة، وجعفر طبعا كان كريما جدا، أول ما كان يشوف أبو هريرة وعرف أنه مال الصفة غلبان لا له أهل ولا مال، أول ما كان يشوفه كده يقول لي إيه يا أبو هريرة تعالى بس ندردش وإحنا ماشيين كده، يقعد يتسهر معاه ويدخلوا الدار ويتغدوا. فأبو هريرة فكر أن كل الناس إيه زي جعفر هياخد باله، فسأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه الآية الفلانية في سورة المائدة ومش عارف إيه وبتاع ما تقول فيها، قال له القول فيها كذا وكذا وكذا والسلام عليكم، وساب واقف. جاء عمر شرح تمام. ده لو عنده دناوة نفس زي ما هذا الحقير بيقول مش كان مشي مع أبو بكر وخلاص ودخل اتغدى وبيقع من الجوع، وكان قال له إنما المؤمنون إخوة، أدي إحنا إخوات نتغدى مع بعض وخلاص، ها لم تسمح له نفسه ولا كبرياؤه ولا عزة نفسه إن يقول لأبو بكر أنا جعان أريد أن آكل. مر أبو بكر الصديق مر عمر الخطاب قال حتى جاء أبو القاسم فنظر إلي وعرف ما بي فتبسم. شو بقى حسن الخلق، البسمة دي تمد جسور الدفء عند أي بني آدم محرج. يعني لو أنا محرج منك ونفسي أقول لك كلمة ومش عارف أدخل لك إزاي، فأقول يا أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا خلاص جرأتني ها بتبش، مش أول ما أشوف أعمل كده عايز إيه يا ترى عايز حاجة ها. البسمة دي تمد جسور الدفء على طول، تخلي بني آدم المحرج ما يبقاش محرج. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما يريد أبو هريرة. مش كده بس، البسمة دي حسن خلق مدت جسور الدفء. نمرة اتنين رخم كنيته أبا هر، ملوش يا أبا هريرة لا أبا هر حاجة إيه زي ما قالك يا أبو حميد يا أبو حنف يا درش ها حاجة زي كده، يعني مما يدل على ما فيش كلفة بيننا وبين بعض ها أنت أنا. قال له أبا هر الحق على طول مشي. أول ما دخل وجد إناء من اللبن، ده منين؟ قال له أهداك أهداه لك فلان. أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم لنا يشركوننا في هذا اللبن. أهل الصفة زي بيقول السخاوي كانوا يكتروا ويقلوا، أكبر عدد لأهل الصفة فوق 400 لما يكونوا العدد كامل يعني فوق 400. فقال أبو هريرة قالت لنا أهل الصفة نشرب اللبن ده مع بعض. قال فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها. هذه أول حاجة تزعله مش هيكفي. تاني حاجة وإنني أنا أدعوهم وساقي القوم آخرهم شربا، يبقى مش هيفضل لي حاجة تمام. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. هي دي الحتة بقى اللي نتكلم فيها للصبح ها. حتى لو كنت كارها قل سمعنا وأطعنا. الجيل الأولاني كله سد وعز بالكلمة دي، ساد وعز بالكلمة دي. راح جاب أهل الصفة أعاده. أهل الصفة أبو هريرة يقول: أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، غلابة. قال أبو هريرة: اسقيهم يا أبو هريرة. خد الإناء برك عليه كده، حط إيده عليه وسمى الله عز وجل وقال له اسقهم يشرب، ويديله ويدي للثاني ويشرب ويشرب كله، واللبن كما هو. فمسك الإناء بقى قال له: أبا هر، قال: لبيك يا رسول الله. قال: لم يبق إلا أنا وأنت. ها، كنت عمال تقول مش هلحق حاجة، هيشربوا كله. ها، مش كنت بتقول كده في نفسك يعني؟ أنا بقى أنا وأنت بس اللي قاعدين، لم يبق إلا أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: أبا هر اقعد. قعد. قال له: اشرب. شرب. اشرب اشرب اشرب. قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص بطني هتفرقع، مش قادر اشرب. قال: أرني. بقيت فضلة، فسمى الله عز وجل ثم شرب. ده يتقال عليه طفيلي، وكان عمال يلقح جتته ويروح يدي نفسه لده وده ويردوه كمان. أول ما يفتح الباب يعني يشوفه قافل الباب في وشه. يا أخي حتى كن منصفا، تعامل مع الأخبار كما هي. عندك ده خبر يدل على عفة نفسه، إزاي يقلبها إنه زي أشعب وإنه راجل ما عندوش كرامة وكل ما يشوفه يقفل الباب في وشه. حقد دفين على أصحاب النبي، بل على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن حلف بالأيمان الغلاظ أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام. إلا الكلام له ذيول، يعني له ذيول، لكنه ذيل خفيف. إن شاء الله في المرة القادمة أتمم به الكلام ثم أدخل في تبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.